Давайте. Олег, Олег, Олег. Олег. Я фанатин на бой. Yeah. عليك لا هو ولا اتصل بي تليفونيا الان معتذرا عن الاتيان